والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الفصل من بقية باب الغصب. يقول المصنف رحمه الله: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت فقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. يعني صورة ذلك شخص اشترى أرضا وغرس أشجارا فيها أو بنى بها بناية ثم استحقت، يعني ظهر أن الأرض مستحقة، يعني مغصوبة، ليس لبائع، يعني وقلع ذلك. في هذه الحالة ايش يعني؟ أن يقلع ما رسم الأشجار وينقل البناء. يقول رجع على بائع، يعني هذا بما غرمه، لأنه يخسر، فالخسارة يرجعها بائعه لغره. لو كان بائع ما درى هو يعني أشترى من آخر، فيرجع هذا على هذاك إلى أن ينتهي إلى الغار. يعني بقية الغاصب ليس لعرق ظالم النصيب، لا يسوء تصرفه، يرجع إلى هذا. ثم ذكر مسألة أخرى: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكله، يعني غصب طعاما وعزمه، يعني أعطاه لشخص، هذا الشخص يعرف أنه مغصوب وأكله، إذن ضمن على من؟ على الآكل، لأنه يعرفه، دخل على بصيرة. والغاصب يعني لا شك أنها ليس ما فعله يعني جائزا، لأنه حتى لو أراد يتصدق وكذا ما ينبغي يكون إيش، يعني حتى لو كان قصده قصدا صحيحيا، لكن لا بد يكون الطريق أيضا صحيحيا. يعني لو أراد مثلا صدقة أو إحسان لكن يغصب حق الناس، لا يجوز هذا. على كل حال يكون ما دام الآكل يعرف أنه مصوب فهو الله من هو الذي تلفع، والأصب يعزر. طيب إذا لم يعلم، يعني هذا إذا علمه، يعني لعلم بأصبه وله مفهوم، يعني إذا لم يعلم الآكل فيكون الغاصب نفسه هو الذي يكون يضمن. نعم. ثم ذكر عن مسألة: ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. هذا قاعدة عامة، يعني في نعم المغصوب لو أتلفه مفروض يكون نفس الشيء، يعني هل الذي يسلم إلى مالكه الأصل، يعني هذا ما أتلفه تعذره، فأقرب شيء إلى إلى إلى إلى نفسه ماذا إذا كان مثليا في المثل. المثلي ما يعني يحدد بالكيل أو الوزن، مثلا سوائل دهون والحبوب والثمار الصغار، هذا كله يعتبر مثلي، فيضمن مثلي بمثله. وغيره غير المثلي يضمن بقيمته. هذا قاعدة ليست خاصة في الغصب، كلما أتلف شيئا فإنه يستحق بالمثل إذا كان مثليا، والقيمة إذا كان متقوما. القيمة مثلا متقوم ما لا ينضبط بكيل أو وزن، مثل سيارات دواب. نعم، هذا عليه الضمان، لو تفهم وتنازل بعضهم بعض هذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى: وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه. هي مسائل متفرقة. أبل شيء يقول: وحرم تصرف غاصب، من أصب شيئا فلا يجوز التصرف، لا بيع ولا شراء ولا وقف ولا إيجار ولا شيء، كل حرام. ولا يصح عقد كذلك، يعني بعد حرمة ولا يصح عقد، مثلا لو باعه وأجره وعاره كلها يكون إيش باطلة. وكذلك ولا عبادة، عبادة مثلا تبطل العبادة، مثل صورة ذلك لو غصب أرضا وصلى فيها، أو مثلا غصب مثلا دارا وصلى فيها، أو غصب مال وزرع مثلا حج بها مثلا بها المال المعصوب كلها يكون باطلة. النهي يقتضي الفساد، ذكرنا هذا رجل قاعدة فقهية على المذهب، يعني مثلا احنا على المذهب يعني كل نهي سواء كان نهي رجل ذات الشيء أو لوصف مختص بشيء أو لوصف منفك عنه، ثلاث حالات النهي ذكرت في ايش في الأصول، النهي عن الشيء الذي معناه بالإخلاء ركن أو شرط هذا يقتضي الفساد اتفاقا، والنهي عن الشيء ليس لذاته أي ليس لإخلال ركن أو شرط لكن لأمر خاص بشيء، مثلا نهي عن صوم يوم العيد، نهي عن الصلاة في الأوقات النهي الخاص، النهي رجع لمعنى خاص بالصلاة وذاك لمعنى خاص بالصوم، فهذا يقتضي الفساد عند الجمهور. أما لو كان النهي عن الشيء يرجع إلى غيره ليس لذاته، نحن نهي عن بيع يوم الجمعة يعني بعد النداء الثاني، هذا أيضا يختلف فساد في المذهب إلا مخصوصا من بعض المسائل، ولكذا كره أو لا صحيح ولا عبادة من غصب أرضا وصلى فيها يضع صلاته فطعن هي عادة لأنه ما صلى، يعيد يشمي في أرض طاهرة. نعم. والقول ثم ذكر مسألة أخرى، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، هل يقول فقهاء يعني كقاعدة وكضابط الغارم يقبل قول الغارم أخذ بالأصل، مثلا من غصب شيئا وتلفه متقبض قال غاصب قيمته 800 الملك قال في قيمته 1000، فالأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة لأنه هو غارم الضامن غارم، وكذلك لو سرق سلعة وتلفت فسارق إذا كان فيه شروط يقتضي يده وعليه الضمان المالي، سارق قال قيمته كذا وكذا يقول مالك قيمته أكثر، نقول الأصل عدم الزيادة، طبعا إذا لم يكذبه الحس مثلا سرق جوال وكذا أو قال قيمته 50 ريال أو 10 ريالات هذا لا تقبل عنه، إذا كان قال شيئا معقولا يعني إذا لم تكذب الحس قبله يعني هذا مقصود عنه. فإذا أقول في التالف يعني قدر التالف وكذلك في تالف شيء التالف تلف كذا وكذا أو قدره وكذلك في صفته كان كذا يعني صفته عادة يكون المالك يعني يتقاضى أكثر عادة يكون إيش لأن الغرام على الغاصب فما يقول يكون أقل، فأخذ بالأصل، الأصل في شيء عدم الزيادة بشرط اللي ذكرنا إذا كان قال شيئا معقولا يقبله، هذا ليس فقط في الغاصب الغارب يقبل قوله الغارب من سواء كان من عليه الضمان سواء كان متلفا أو غاصبا أو مثلا أو سارقا مطلقا، ولكن وفي رده وعيب فيه قول ربه، هذا أيضا إيش أخذ بالأصل، يعني مثلا غصب شيئا وقال الغاصب رددت لك تبت الله ربط لك المتاع، قال المالك قال لا ما وصلني شيء ما رددت وليس هناك بينة، الأصل إيش ما دام ثبت الغصب أنه غصب وقع شيء في يده فالأصل عدم الرد، صحيح رد يعني حدث آخر واقعة أخرى، صحيح ما دام ثبت يعني أنه غصب وقهرة يعني أخذ بيده فيعني الرجوع إلى المالك أمر آخر أمره. ما لم يكن بينه واختلف في قبل قوله المالك، وكذلك وعيب فيه مثلا غصب سلعة وادعى الغاصب أن كان في عيب غصبه في عيب وأنكره المالك ولا ما كان سليما في عيب، الأصل ماذا عدم أي أخذ بالأصل، فهذا يعني كله من ترجيح الأصل يعني رجل قاعدة ترجيح الأصل يعني في يعني فيها في الرد وفي العيب عيب فيه في المغصوب يقبل قول ربه يعني والقول قوله يعني عطف عليه وفي رده وعيب فيه قول ربه يعني قول ربه رب يعني صاحبه رب طبعا إذا أضيف إلى شيء يكون رب على يعني صاحبه رب الدار رب الدين وكذا لكن إذا أطلق بدون إضافة الرب هذا يراد به خالق تعالى حق تعالى. كي يقولون ذكر علماء لا يطلق الرب بالإطلاق بدون إضافة إلا الخالق، يعني ما يقول يعني رب كذا إطلاقا للخلق، فقد يعني يطلق الخلق فقط مضافا. قال رحمه الله تعالى: ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عن بنية الضمان ويسقط إثم غصب. طيب هذه مسألة مهمة، يقول يعني تتعلق بالغاصب وغير الغاصب. يقول ومن بيده غصب أو غيره، يعني بيده غصب هنا مصدر يراد به اسم مفعول موصوب، يعني إطلاق المصدر على اسم فاعل أو اسم مفعول يعني موجودة كثيرة. يقال زيد عدل بمعنى عادل، هذا خلق الله أي مخلوقه، صحيح يعني القول أي المقول، هذا قول زيد سمعت قوله، يعني سمعت شو مقوله، صحيح إطلاق المصدر على اسم فاعل وكذا على اسم مفعول كثير لغة كثيرة. أهل البلاغة يقول قد إطلاق مجازية لكن موجودة شائعة. من هذا هنا ومن بيده غصب أو المغصوب به ماذا؟ يعني شيء موصوب، غصب مصدر بمعنى اسم مفعول. ومن بيده مغصوب يعني أو غيره، مثلا شخص عنده سلعة آخر يمكن أخذه سرقة أو غصبا أو وقع في يده مثلا بدون التعدي، نسي شيء فات صاحب ما عرفه، يعني فات صاحب وجهل ربه أين صاحبه. كثيرا ما يقع هذا، يجي شخص مثلا سرق من إنسان شيئا ثم يعني نسي من هو، خلاص ما يدري من هو. بعض المختلسين في الأسواق مثلا يختلس من إنسان أو يسرق من إنسان أو البطل يشق الجيوب أو يفعل، ثم يعني الله لهم التوبة، عين بيده صحيح، ماذا سيفعل؟ فيقول هناك يعني حل للخروج من الإثم. يقول العلماء يقول فله الصدقة به، يعني له يجوز له الصدقة به عنه عن مالكه، يعني تصدقه عن مالكه، لكن لو جاء يوم الأيام المالك يعني يكون ضمان عليه ضمان. فهل عليه أن يعلم في المدينة أنا الذي سرقت يوما في كذا كذا؟ الله الستر أو لا، يبحث السر من مالكه، لكن إعلان عام لا. الإنسان يعني الجهر بالسوء ليس مرضيا. نعم صحيح. نعم يكون الجهر بالمعصية، الجهر بالمعصية يعني ليس جيدا صحيح. فإنسان لو وقع منه مثل أشياء يبحث مالكه سرا ولا يعلن، أي هذا جهر المعصية. دائما كذا إذا وقع في معصية يستر على نفسه يتبر الله تعالى، لكن إذا كان حق الناس يعني يبحث سرا هذا الحل يعني. قال ومن بيده غصب أو غيره وهي ربه فلا تصدق به عنه بنية الضمان. إيش من الضمان؟ يعني لو جاء صاحبه يوم من الأيام يعني يضمنه يعطيه، فيسقط إثم غصب. يقول إذا فعل هكذا فإن أجر الصدقة يرجع إلى المالك، ولكن الغاصب السارق الغاصب يعني يخرج من الإثم، يعني هذا حل يعني جيد. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمن، مسألة مستقلة. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، يعني ومن أتلف ولو سهوا محترما. يقول ومن أتلف ولو سهوا محترما، يعني محترما هو مفعول به لأتلف. ومن أتلف محترما أي شيء محترما، محترما نعت، ونقدر هناك أن منعوتا يعني، وأن أتلف ما لم محترما. ولو سهوا، ولو سهوا، ولو سهوا سهوا خبر لكلمة محذوفة. ومن أتلف ولو سهوا، يعني ولو سهوا قصير. ومن أتلف ولو سهوا، يعني ولو سهوا، ولو كان الإتلاف سهوا، هذا يقول نحات سهوا هنا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يعني بعد إن ولو يضطرد حذف، إن يجوز حذف كان مع اسمها. إذا التمس ولو خاتما، ولو كان ملتمس خاتما، وكذلك إيش يعني نعم ولو سهوا، ولو كان إتلافه سهوا يعني محترما، محترما شو مفعول به لإساءة تلفا، فيكون معنا ومن أتلف محترما أي مالا محترما، ولو كان إتلافه سهوا. على كل حال الله منه، هذه مسألة مهمة، إن الضمانات المالية يستوي فيه إيش العمد والسهو. تفضل. نعم يا سيدي. يعني المسألة من أتلافها شاء ولو سهوا محترما الله يمينه، يعني إتلافات المالية الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو في الضمان المالي، والفرق في الإثم. إذا أتلف عمدا يكون آثما وعليه تعزير ما التعزير مع الضمان المالي، لكن إذا أتلف سهوا يعني أو مثلا خطأ وكذا فإنه عليه الضمان المالي، يعني ولكنه ليس في إثم. هذا الفرق يعني، ومن أتلف ولو صدق ولو سهوا. وقوله محترما لما قيده بالاحترام، احترز به أما لا حرمة له، مثل ذكرنا الكلب وخمر وكلب و... نعم لكن يكون آثم و... اي نعم ما يكون متعدي، تلك الكلب إذا كان عليه صيد أو شيء فإنه يعني لا يجوز التعدي عليه، لكن لو أتلف قتله ما نقول يعني ما نقول أعطي غيمته. وإن كان كلبا معلما نعم لأن شيء نجس معلم نعم يعذر تعذير، لكن إتلاف لا يعطي ثمنه؟ لا لأنك يعني سلامكم الله الكلب ليس له ثمن، نهى عن ثمن الكلب صحيح ما له ثمن ما له قيمة. وإن كان معلما أي وإن كان معلما بعد يهدي ما يهدي، لو هدى له عبضه بشيء أو كلب آخر لا بأس، لكن هل عليه ضمان مالي؟ لا. لو أتلف مثلا بعيرا قتل بعيرا في ضمان قيمة الكلب، هذا المعلم يأتي سعره غالي جدا يعني. لا هذا خطأ ليس له سعر، أنا أعرف لكن أنا أقول لك يأتي شرعا قيمة، لكن شرعا علم لا شرعا ليس له قيمة، شرعا ما له قيمة. بعض الخمور يعني القهوة ممكن 1000 ريال. لا لا هذا الخمر أنا عارف يا شيخ، أنا أقصد الكلب المعلم للصيد، الكلب المعلم للصيد. نحن نقول الحديث عام نهى عن ثمن الكلب، هذا معلم غير معلم. حقيقة من يعوض الرجل الثمن؟ ها من يعوض الرجل الثمن؟ لا ما له تعويض، ما له تعويض، لكن الرجل يعني الغاصب يؤدب، اذا اراد مثلا يعني يعطي له يكلف، لكن هل ضمان مالي حق؟ لا. لو مات الرجل هل ياخذ من تركته؟ لا. طب لو يعطى بديل؟ لا جيد من باب التعاون. ولو ما اعطى ليس عليه شيء. اي لا اي ليس عليه ضمان مالي لكن عليه اثم، عليه اثم. لان الشيء ليس له قيمه. ذكرت جلد الميتة. إيه لا أنا أقصد يعني بعض الكلاب المعلمة للصيد. لا شك أنها نعم هي خيالية جدا، يعني فيه مثلا مليون وأكثر مليون بعض الكلاب يعني. يعني كلب معلم للصيد ومخصص ونوع معين. أو لخصول ل ل ل ل ل ل مثلا الكلب الذي يعلم على اكتشاف الأشياء الممنوعة. إيه هذا يعني. يأتي فئة الشرطة. يعني لا لا شرعا لا. الأصل يعني نهي عن ثمن الكلاب، الأصل الكلب لا يباع إلا إذا كان معلما له فائدة، لو معلم فائدة. لا يباع إلا إذا كان معلم فائدة. طبعا الأصل ما دام أراد النهي عن ثمن الكلب، إيه؟ يعني الكلب أصل حيوان نجس، إيه؟ أي نجاسة مهما كان. المالكية لا. أي نعم المالكية ما أدري هل هم يعني يبيع يعني شر ما أعرفه. أي الله راح بيث يعني يمكن رأي الله الحديث ما مس الكلب يغوص السبب مرات حتى عند المالكية، لكن يقول ليس تطهيرا بل تعبدا، وقد يكون يعني يقولون بهذا ما دام أخذ الحديث أنه، لكن شرعا عندنا الجمهور شرعا ليس له قيمة، حيوان نجس أي نجاسة ما له قيمة ومهما كان الانتفاع به. فيمكن يعني يعبد الله يعبد من شيء آخر لا، لكن هل كضمان ما لا. هذا يعني هذا احتراز به محترما. طيب. وربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. هذه مسألة أخرى يقوله الفقهاء في باب الغصب، وإن ربط دابة بطريق ضيق، دابة ربط في طريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، يعني مثلا مشى إنسان يعني نطحه أو كذا أو أتلف شيء، فإن اللي ربط الدابة هو الضامن أول هي المسألة، لكن ضيقا احترز بالضيق إذا كان واسعا يعني طرف واسع يعني طريق واسع ربط في طرف دابته، فلما يعني يمشي الناس عنده؟ فهذا ليس فيه خطأ. قد يكون مثلا ربط كلبا مثلا أقورا أو شيء مثلا بطريق واسع، فإذا كان بحيث يعني هناك سعة للمارين، فهنا المار هو الذي يكون يعني وقع أوقع نفسه في الخطورة. أما لو كان ضيقا فلا شك هو يضمن ما طلفه مطلقا، يعني مطلقا سواء كان يعني على كل حال، سواء كان ربطه لحاجة أو دون حاجة، نعم، أو قد يكون ربطه لحاجة أو وقتا يسيرا أو طويلا، أو كان تلافه عشان يعني تعمد أو تعمد. على كل حال، لأن لما ربط الدابة هو إيش يعتبر مقصرا، نعم، متعديا. قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. هذه صورة أخرى بنفس الدابة. وإن كانت أي الدابة، كانت ضمير رجع الدابة مثلا فرس أو بعير مثلا بيد راكب، يعني ركبة ويقودها، أو قائد، القائد الذي يقوده من قدام، أو سائق الذي يسوق من خلف. يعني على كل حال الدابة ليست ما هي انفلتت من نفسها، بل إيش في واحد يعني راعيها، إما الراكب أو إما السائق أو إما القائد. في الحالة ضمن هو من صاحب الدابة، سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا، ضمن جناية مقدمها، أن يعني الجناية الحاصلة بمقدم الدابة، يعني بفمها أو بالجهة القدامي قدامي يعني اليديها، يدي صمي يدي صمي هذا رجل الخلف. فما يعني جنت الدابة برأسها أو بيديها لا الخلف لا ليس له سلطنة، أي الخلف يعني قد لا يستطيع. وكذلك الذنب، لو ضرب بالذنب شيئا أو كذا طرف، هذا ليس بيد الراكب. نعم، هذا يقول هكذا لما جناية مقدمها، جناية مقدميها أي مقدم الدابة، مقدم هذا محصول به الفم واليدان، جناية المقدمة جناية حاصلة بمقدم، ووطئها كذلك برجل. الله من وطئها برجل، لا الله وطئها برجل، نعم رجل، نعم، لكن ذنب مختصرا، أي نعم، لأن كان ما مروا الدابة كلها هو مضمون، لكن ما جنت يعني دابة بذنبها فلا. نعم هذا.